بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، وسلم عليهم تسليما دائما أبدا محتفى، ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس التذكرة في مراحل الآخرة، وهذا المجلس في عرصة من عرصات القيامة، ومقام عظيم رهيب من مقاماتها، ألا وهو العرض والحساب. العرض بعرض الخلق المكلفين على ربهم جل وعلا، كما قال جل وعلا في آية الحاقة: فإذا وقعت الواقع، إلى قوله: يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. وفي قول الله جل وعلا: وبرزوا لله جميعا، أي في عرض العباد والخلق المكلفين على الله جل وعلا جميعا. يوم تدبر الأمر غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هذا في عرض العباد على الله جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي لا يخفى عين من أعيانكم، ولا تخفى كذلك أعمالكم. ومن العرض أيضا عرض الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويا خسارته. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله، في الآية الأخرى: من وراء ظهره، فسوف يلقى سعيرا. ويقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا في عرض العباد وأعمالهم على الله جل وعلا، وتسمى هذه بعرضة استلام الكتب وتطاير الصحف. فمن آخذ كتابه بيمينه فرحا مستبشرا مسرورا بأخذ الكتاب، لأن فيه ما يبيض الله به وجهه، ويرفع درجته، ويقيل به عثرته. والصنف الثاني: أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، مبالغة في تحسيره وتخسئته ويا سوءه. وهذا العرض ليس هو الحساب، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يحاسب يوم القيامة إلا عذب. فقالت: يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال: يا عائشة، ليس هذا الحساب، وإنما هذا العرض، أي عرض الأعمال وعرض العاملين على الله جل وعلا. ولكن من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. تتطاير الصحف في المقام العظيم يوم القيامة، وكل واحد يأخذ صحيفته، يأخذ كتابه، لا يأخذ كتاب غيره، لأن الله حفظ له عمله بملائكته الحفظة، حفظ عمله بما أودعوه فيه، فلم يفتروا عليه، ولم يزيدوا ولا ينقصوا عليه من عمله، وحفظوا بها حفظوا هذا الكتاب فلم يضيع منه شيء إلى أن يأتي يوم القيامة. فتتطاير صحف العباد منشرة بينهم وأمامهم، وكل واحد يأخذ صحيفته التي أودع له فيها عمله، وكتب له فيها ما قدم من خير أو شر. من كتبها؟ الله جل وعلا بأمر الملائكة، ورسلنا لديهم يكتبون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. هذا في عرض الكتب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً. ومن أنواع العرض عرض المعاذير في تقديم الأعذار، والناس في هذا صنفان بل ثلاثة أصناف. صنف وهم أهل الإيمان يقررون ما عملوا فيقرون ولا ينكرون ولا يعاندون بل ولا يكابرون ولا يتمحلون، وصنف يحاول المعذرة والاعتذار والكذب، وصنف يقرون بما أودع عليهم مما يسوءهم في كتبهم فجروا إلى نار جهنم. أما المؤمن فإنه لا يعاند ولا يكابر، وهذا في شأن المؤمن الذي نفعه الله جل وعلا بإيمانه، فإنه جاء في الحديث أن الله جل وعلا يدني عبده المؤمن حتى يضع جل وعلا عليه كنفه فيقول: يا عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقول: نعم يا ربي فعلت. يقر ولا يعاند ولا يكابر، يقول: يا ربي فعلت، فيقول جل وعلا ممتنا على عبده متحننا إلى وليه لاطفا به في هذا المقام العصيب: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك الآن. أي أن الله لا يفضحه في يوم العرض العظيم، كما سترها عليه في الدنيا يسترها عليه يوم القيامة. وهذه في عرضة الجدال والمعاذير، وما منكم من أحد إلا سيحاسبه ربه وسيسأله ربه. المعاند والمكافر والكافر يقول: ربي ما فعلت، ظلمتني كتبتك الحفظة، ما فعلت يا ربي، يظن أنه بهذا ينجو ويخلص من الملامة ومن الحساب، فيقول الله جل وعلا له: ألا ترضى أن يكون من نفسك عليك شهيد؟ يقول: بلى يا ربي. فيختم على فيه فتنطق وتتكلم جوارحه، فتقول عينه: نظرت، ويقول أذنه: سمعت، وتقول يده: بطشت، وتقول رجله: مشيت، حتى يتكلم فخذه فيخلى بينه وبين جوارحه فيقول لهن: تبا لكن الدهر كله، فعنكن كنت أدافع. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا المعاند والمكابر في عرض المعاذير وعرض الجدال. ثم يكون بعد هذا الحساب. ما الحساب؟ هو تعريف الناس مقادير أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبعد الحساب يكون الميزان، والميزان إن شاء الله له المجلس السابع القادم إن شاء الله. الحساب يحاسب العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بحسب ما أودعوا، بحسب ما أودعوا في صحائفهم من الأعمال. وفي الحساب يعرف الناس هذه المقادير، لكن الكلام في من ناقش الحساب ونوقش الحساب وأنكر، يحاول أن يتملص وأن يتخفف ولا ينفعه ذلك عندئذ. وفي الحساب يكون اقتصاص العباد بعضهم من بعض في مظالمهم، إن كان في دمائهم، إن كان في أموالهم، إن كان في أعراضهم، إن كان في ذواتهم. وهل تظنون يوم القيامة سيتنازل العبد عن حسنة واحدة لا يتحصل عليها، أو عن سيئة واحدة لا يتخفف منها؟ والله لن يكون ذلك، وهذا تقرؤونه في القرآن: يوم يفر المرء ممن؟ من أخيه، أقرب الناس له في الدنيا، بل وأقرب من ذلك وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لما؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يخشى أن يحملوه سيئة من أوزارهم أو أن يطلبوه حسنة من حسناته يتحملونها لينجو ويتخلص من عذاب الله يومئذ. الحساب تعريف الناس مقادير الأعمال وموازينها، وأول ما يحاسب عنه العباد فيما بينهم من حقوقهم الدماء. هذه الدماء التي تهاون فيها الكثير من عباد الله، بل زاد الطين بلة والليل ظلمة، أن هذه الدماء أصبحت تراق الآن باسم دين الله وباسم الجهاد وباسم الآن المعروف والنهي عن المنكر. فلا نزال نسمع بين الفينة والأخرى في جهات متعددة، في أفريقيا جماعة بوكر حرام، في آسيا في الشام وفي العراق من الخوارج ممن يستحلون دماء الناس بل يذبحون الرجال والنساء كذبح الشيات استخفافا عظيما بدماء المؤمنين والمسلمين. وأول ما يقضى به بين العباد هذه الدماء. يأتي القاتل يوم القيامة، يأتي المقتول يوم القيامة ويده في وقاتله في يده وفي اليد الأخرى رأسه، ويقول يا ربي سل قاتلي فيما قتلني. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنهما الكعبة قال والله إنك على الله عظيمة، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يهراق دم امرئ مسلم. وفي الحديث وفيه مقال: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، مجرد تهييج أو إثارة أو يؤزه إلى أن يأخذ بثأره أو يعيره أو برايات الجاهلية وتوجهاتهم وجماعاتهم ومذاهبهم وأحزابهم، من أعان على قتل مسلم ولا بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه أي على جبينه آيس من رحمة الله. أول ما يحاسب عليه العباد في حق الله جل وعلا من فرائضه الصلاة، فإن نجح فيها نظر في سائر عمله، وإن ضيع فيها وفرط فهو لما سواها أضيع، لما سوى هذه الصلاة أضيع. ولهذا الصلاة يصليها العبد في الدنيا، فإذا أقامها وأتم ركوعها وسجودها وأركانها وشرائطها وخشوعها ارتفعت إلى السماء ولها نور، فتقول حفظك الله كما حفظتني. وإذا صلى صلاة فيها حركات لا معنى فيها ولا خشوع ولا تذكر ولا تدبر كصلاة أكثرنا للأسف الشديد ولا حول ولا قوة إلا بالله ارتفعت إلى السماء، ثم لفت كما يلف الثوب الخلق القديم البالي الوسخ، ثم ضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. بل في يوم القيامة لا يغادر الحساب صغيرة ولا كبيرة إلا من ستره الله جل وعلا ولم يفضح، إلا من عافاه الله جل وعلا ولم يعاقبه، إلا من جعل الله عز وجل عليه كنفه فأدناه وقرره ذنوبه فأقر بها فسترها الله عليه في الآخرة كما سترها عليه في الدنيا. وهذا الذي تشمله رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. متى؟ لما بذل أسباب هذه الرحمة، وأعظم هذه الأسباب وأهمها وأساسها وأسها توحيد الله الذي تقرب به هذا العابد لربه سبحانه وتعالى، فلم يشرك مع الله غيره، ولم يلتفت في قصده إلى غير ربه، وإنما عظم الله في قلبه وفي جوارحه، ووحد الله جل وعلا ولم يشرك به فيضيع عليه عمله. أيضا ممن سلم منه عباد الله، سلموا منه في لسانه، سلموا منه في أعراضهم وفي أموالهم وفي دمائهم، فإن من سلم من الناس في لسانه وسلم الناس منه في ذلك خفت عليه التبعة يوم القيامة. كذلك الذي ضعف في الدنيا من جهة المال ولم يكثر عليه هذا المال ورودا، خفت عليه التبعة بالحساب، من أين لك هذا، كيف جاء وكيف ذهب. وجماع الحساب يا أيها الإخوة كما جاء في السنن من قوله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة، أي في موقف الحساب، في موقف الدين، موقف الإدانة. ولهذا من أسماء القيامة يوم الدين، يوم الإدانة. يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان. ولهذا سمي يوم القيامة بيوم الدين، أي يدان الإنسان بعمله. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أفناه، بماذا أمضيت شبابك؟ في قوتك، في عنفوانك، في اكتمال أدواتك وجوارحك. وعن عمره فيما أبلاه، هذا العمر فيما مضى، من بلغ 90 و100 وأقل من ذلك فيما مضى عمره. ثلث عمرك راح نوم، والنوم لا تحاسب عليه إلا ما ضيعت فيه الفرائض، وما سوى ذلك تحاسب عليه. وعن علمه ماذا عمل به؟ تعلمت العلم، هل نفعت نفسك؟ هل نفعت غيرك؟ تعلمت الحق، هل أتيته؟ تعلمت الفرائض، هل بادرت إليها؟ تعلمت المحرمات والمنهيات، هل اجتنبتها؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ هل علمت بهذا العلم غيرك؟ أو أنك ترى غيرك على المنكر وعلى الشرك وعلى الكفر وعلى البدعة وعلى المعصية ولا تحرك مع بذلك ساكنا؟ ستسأل عن ذلك. إن منا من يعيش معه من الكفار في بيته خدم وعماله، أو يجاورونه في بيته ويعيشون معه مجاورين سنين طويلة ولا يدعوهم ولا يأمرهم ولا ينهاهم. ستسأل ذلك في ذلك المقام عن هؤلاء. سيتعلق بك الخادم الكافر والخادمة الكافرة والعامل الكافر الذي عمل عندك سنين في بيتك، في مزرعتك، في مكتبك. يا ربي، هذا عبدك المصلي، عبدك المؤمن، رآني على معصيتك، على الكفر، على عدم الإيمان، ولم يأمرني ولم ينهني. ستسأل عن علمك ماذا عملت به. يحسبه الناس هينا وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعن علمه ماذا عمل به. والمال ستسأل فيه سؤالان: وعن ماله من أين اكتسبه؟ منين جاءك هذا المال؟ أجاءك من حله؟ أجاءك من وجوهه الشرعية الصحيحة، من اكتساب مباح، أو جاءك من طرق محرمة ملتوية فيها لف ودوران، فيها غش وخديعة، فيها ربا؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا اطلع عليه الصلاة والسلام فرأى الجنة فأكثر أهلها، فرأى أكثر أهلها من الفقراء، لأن التبع عليهم في المال تبعة يسيرة، وسيدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بكذا وكذا سنة، فجاء بخمسين سنة وجاء بخمسمائة سنة، لأن التبع عليهم في المال تبعة يسيرة. أما صاحب المال من أين جاءك هذا المال؟ ثم فيما أنفقته. والخاسر يا أيها الإخوة من يجمع مالا من وجوه محرمة ثم يموت ويفطس ولا ينتفع بها إلا ورثته. فهذا المال على جامعه غرمه وحسابه، وعلى وارثه غنيمته وفرحه. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم: أيكم ماله أحب إليه أو مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. ليه؟ لأن حب الإنسان في نفسه مقدم على غيره. قال: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو قدمت وأخرت، أما ما تركته وراءك فهذا لورثتك، عليك غرمه وغرامته، ولهم لهؤلاء الورثة ماذا؟ غنمه وغنيمته. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله، فقد تتزوج زوجته بعد خروجها من عدتها. كم عدتها؟ 3 أشهر و10، 3 حيض. عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، غير عدة الطلاق فإنها 3 حيض. بعض الناس خلط بينهما، قال 3 أشهر و10، لا، إنما هي 4 أشهر و10 أيام بعدما كانت سنة. كانت العدة سنة في آية البقرة، ثم نسخت إلى 4 أشهر و10 أيام. فقد تنكح زوجة هذا بعد موته، بعد خروجها من عدتها، وأولاده يرجعون إلى أهليهم، يبكون يوم يومين ثم يسلون في أهليهم وأولادهم ودرريهم وأموالهم. يرجع ماله فيتقاسمه ورثته، وقد يتحاربون ويتقاتلون ويتشاكون في المحاكم، لا سيما المال إذا صار كثيرا إن لم يصلحوا بينهم. وفي المناسبة، إذا مات الميت فينبغي أن يبادر الورثة إلى تقسيم ميراثه قبل أن تغلظ قلوبهم ويسوء ظن بعضهم ببعض. لا تؤخروا تقسيم الميراث حتى يأتي لكم أولاد وللأولاد أولاد، فعندئذ ما تفك تنشيباتهم المحاكم، والواقع يشهد بهذا. مخاصمات الناس في المحاكم وفي الحقوق على مواريث لها 10 سنين، لأنهم لم يجزموها ويفصلوها بينهم. في بعض الأعراف وعند بعض القبائل إلى الآن المرأة لا تورث في الأموال الثابتة، في المزارع، في الأراضي، في البيوت، إنما تورث في البقر وفي الغنم وفي النقد، وهذا جور، جور عظيم. ومما بقي عندهم من أمور الجاهلية، وربما قالوا نحن مسلمون مؤمنون، وهذا للأسف موجود. وربما قهروا المرأة حتى تتنازل قهراً وغصباً عن نصيبها لإخوانها. ليه؟ لأنها متزوجة من رجل أجنبي، سيف يأتي هذا الأجنبي من القبيلة الأخرى الفلانية فيشاركنا في ميراثنا من أبونا، يلعب عليهم الشيطان. وعوائدهم التي تواردوا عليها، نشأ عليها صغارهم وهرم عليها كبارهم. يرجع ماله فيتقاسمه ورثته، ويبقى ضجيعه في قبره عمله. ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو قدمت لآخرتك. فهذا الذي يجده أمامه ويأخذ غرمه، يأخذ غنيمته ويدفع بذلك عنه غرامته. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأربع. الأسئلة معلومة يا أيها الإخوة، ما هي مجهولة، والجواب عليها معلوم غير مجهول. هذه أسئلة الآخرة وقبل أسئلة القبر، وكذلك ما هي معلومة، من ربك وما دينك ومن نبيك، والمؤمن يسأل سؤال رابع، وما علمك وما يدريك. الأسئلة معلومة ليست مجهولة. واختبارات الدنيا وأنتم فيها هذه الأيام، الأسئلة غير معلومة، مجهولة، مخفية على المختبرين، على المسؤولين. ويبذل فيها الناس جهدهم في هذه الأيام، الكبار والصغار، الآباء والأمهات، البيت كله في حركة تهيئة لهذه الاختبارات. يتغير برنامجهم في اليوم والليلة تهيئة لينجح أبناؤهم في اختبارات الدنيا. هل اهتممنا لآخرتنا وليوم معادنا ولقبورنا كاهتمامنا بأسئلة الدنيا واختباراتها؟ أقولها يمينا بالله بارا غير حانث، والله لو أننا اهتممنا لأسئلة الآخرة وأسئلة القبر كما نهتم لأسئلة الدنيا لأصلح الله لنا الدنيا والآخرة. ولكنها الغفلات وطول الأمد وطول الأمل في الدنيا، سننا عايشين فيها 10 سنين. الموت يتخطف الناس من بين أيديهم ومن خلفهم، من أقاربنا ومن جيراننا ومن أحبابنا، وحنا الأمل فينا تونا. أبو 40 يقول لا إن شاء الله أنا إلى 70 إلى 80، أبو 70 يقول لا أنا إلى 100. طول الأمل في الدنيا كأنك مخلد فيها. يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. يهرم ابن آدم، يهرم يعني يبلغ الهرم في عمره، وتشب معه خصلتان أي تزيدان اعتقادا في قلبه وفي نفسه، حب الدنيا وطول الأمل، طول الأمد وطول الأمل وحب الدنيا وفي تعلقه بها. لو أننا نهتم لأسئلة القبر وأسئلة الآخرة ومنها هذه الأربع، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والله لو اهتممنا لهذه الأسئلة كما نهتم لاختبارات الدنيا في الدراسة وفي الوظيفة لأصلح الله لنا الدنيا والآخرة. وهذا من نظر إليه نظرة تأمل بقلبه بعين قلبه أدرك ذلك. الحساب لا بد منه يا أيها الإخوة، وحساب معاذير وحساب للجزاء. المعاذير في العرض السابق للحساب، وكل واحد معه كتابه ينظر فيه، ما قدم من عمل أحصي عليه وإن نسيه في الدنيا، أحصي عليه وعد وترجع إليه ذاكرته في ذلك المقام. ومن هؤلاء يا أيها الإخوة من عباد الله صاحب البطاقة، الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بإسناد صحيح، حديث عبد الله بن عمرو أبي هريرة رضي الله عنهما، ينشر رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، تخرج له سجلات مد البصر 99 سجل مد البصر، قد أحصي عليه فيها عمله كل عمله، فإذا رأى هذه السجلات مد بصره وكل ما عمل قد أحصي فيه، يطيش عندئذ عقله، لأنه أحضر الآن، أحضرت الأنفس الشح، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي ليس خفيا مختوما بل منتشر واضح بين محصود مرصود عليه كل شيء. نخرج له كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا رأى هذا كل شيء أحصي عليه، يقول الله جل وعلا له: يا عبدي ألك حسنة؟ فتطيش، يطيش عقله، يقول: ما لي حسنة، وأي حسنة، أي حسنة ستنفع مع هذه السجلات من المعاصي والذنوب؟ وتخرج له بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، قالها مخلصا بها من قلبه، قالها موقنا بها، فيقول: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات مد البصر؟ فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم، لأن مقام الآخرة مقام عدل، مقام قسط، لا مقام حيف وظلم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما، لأن الله جل وعلا من أوصافه العدل. قال: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة الميزان والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات في هذه البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، قاله عليه الصلاة والسلام. هذا مقام الحساب. وما منكم من أحد إلا سيحاسبه ربه وسيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، في يوم طويل، في يوم عصيب مهيب، مقداره 50,000 سنة مما تعدون. من هؤلاء الذين أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهم ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه إسرافا عظيما، ما معصية إلا وأتاها، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا أسرف على نفسه إسرافا عظيما حتى إذا حضرته الوفاة قال لبنيه: انظروا، فإذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني أي اطحنوني ثم ذروني في يوم عاصف حتى يتفرق، يتفرق برادة جسمه بعد حرقه في أنحاء الدنيا. ثم ذروني في يوم عاصف فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد. ففعلوا ذلك لما مات، حرقوه، ولم يزل إلى الآن من العقائد والديانات من تحرق موتاها، كالبوذيين والبراهمة وطوائف من المجوس ومن تشبه بهم من أهل الكتابين، خصوصا من بعض طوائف النصارى يحرقون موتاهم. ففعلوا ذلك، حرقوه ثم طحنوه، طحنوا ما بقي من جسمه، ثم ذروه أي نشروه في يوم شديد العصف، في عاصوف، في ريح شديدة. ولكن الله الذي خلقه وأوجده من عدم لم يعجزه ذلك، فأعاد الله جل وعلا خلقه، لأن الله الذي أنشأه أول مرة لن يعجزه أن يعيده ثانية وثالثة. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا وسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال صلى الله عليه وسلم فأعاده الله أي ركبه وخلقه، وقال عبدي ما حملك على هذا؟ ما هذا؟ استبعاد أن الله عز وجل يعيد خلقه مرة أخرى. فهذا ليس منكرا لقدرة الله، وإنما هو منكر لكمال قدرة الله. لو كان منكر لأصل القدرة لما قال لولده حرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، قال إن إذا لمت الله ما يقدر أن يحييني. إنما كان عنده جهل وشك في كمال قدرة الله لا في أصلها. فقال الله جل وعلا بعدما أعاده عبدي ما حملك على هذا، قال خشيتك يا ربي، أي خشيتك هي التي حملتني على هذا، والله يعلم نيته وقصده. فيتفضل عليه جل وعلا يحسن إليه، قال فغفر له، لأن الذي حمله على ذلك هو خشيته من الله سبحانه وتعالى. هذا مما يكون في مقام الحساب يوم يعرض الخلق على الله جل وعلا يوم القيامة، بعد تطاير صحفهم وأخذهم لها بيمينهم بأيمانهم أو بشمائلهم يأتي الحساب بعدها. والحساب كما عرفه العلماء هو تعريف الناس مقادير أعمالهم، ماذا يستحق على هذا العمل. وسيجرون من أرض الحساب، منهم من سيجر إلى جهنم جرا، منهم من يلقى فيها على بنخريه وعلى وجهه. ولهذا لما استوصى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال في آخر الحديث أوصني يا رسول الله، قال كف عنك هذا، وأخذ بلسانه أو لسان معاذ، فقال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهي كلمة تأنيب وتنبيه، ليس يراد منها حقيقة الدعاء، ليس معناها أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يدعو على معاذ أن تفقده أمه، لا، إنما كلمة يقولها العرب على جهة التأنيب أو التنبيه، كقولهم ثكلته أمه، ما له لا أم له، ما في أحد ما له أم إلا من؟ إلا آدم وحواء، فآدم لا أم له، وحواء خلقت من ذكر بلا أم. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن أعظم ما سيلقى الإنسان عليه الحساب يوم القيامة لسانه، هذا اللسان الذي يرد صاحبه الموارد يوم القيامة. يتمنى الإنسان أنه أخرس لم يتكلم، وهذا في حال المسرف. أما المؤمن الذي أشغل لسانه بطاعة الله قبل أن يشغله لسانه بمعصية الله فإنه يفرح، لأن اللسان يا أيها الإخوة عظيم ثوابه وأجره، لمن جعله في مرضاة الله من ذكر، تعليم علم، قراءة قرآن، وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، وسيكون لسانه عليه وبالا إذا كان على الضد من ذلك. وحسبكم في مثال واحد يبين هذا الأمر في بعده الأخروي العظيم. أرسلت إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام إليه طعاما، فغارت عائشة رضي الله عنها وكسرت الجفنة، وغرمها النبي جفنة أخرى تبعث بها إلى صاحبتها. كانت صفية رضي الله عنها تسامي عائشة وهي أجمل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادت عائشة أن تحط من شأنها في الطبيعة الجبلية التي عليها الناس وعليها النساء خصوصا. قالت: يا رسول الله، حسبك من فلانة أنها قصيرة. أرادت أن تذمها وأن تعيبها بهذه الغيبة التي هي عند بعض الناس أبرد وأسهل من الماء البارد. حسبك من فلانة إنها قصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي كدرته ولوثته. كيف ونحن يخرج من أسئلتنا أنواع من الكلام الذي يغضب الله جل وعلا، ويتمنى كل عاقل وكل مؤمن أنه لم يجد هذا الكلام في صحائفه يوم تنشر يوم القيامة ويوم يحاسب عليها الإنسان. ألا ينتبه لهذا المنتبه ويتذكر بهذا العاقل؟ إن الإنسان في حال مهل في هذه الدنيا، حال مهل، يستعظم ويستكثر مما يقرب من الله جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة غرس من غراس الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب الكلمات إلى الله جل وعلا. ما يثقل بالميزان من صحائف الأعمال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد ختم الإمام البخاري صحيحه بحديث عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الموفق، هذا السعيد الذي يقدم يوم القيامة ويجد في صحائف أعماله هذه الحسنات من ذكر، من تسبيحات، من تهليلات واستغفارات، من عبادات قد أحصيت له وجمعت، فيا سعده عندئذ ويا عظيم نجاته ونجاحه. أما من جاء يوم القيامة وفي صحائفه أعمال فاسدة، ظلم وظلمات، بدع ومنكرات، سب وشتم وغيبة ونميمة، فما هو حاله وما شأنه يوم يقدم على ربه جل وعلا فيحاسبه عليه؟ اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، ونعوذ بك من سيئات أعمالنا، ونعوذ بك من سوء المنقلب، ونعوذ بك من المرد المخزي والمرد الفاضح. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما.